الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم حك الأسنان من الأطراف لكي تتساوى مع ما بجانبها، وذلك لطول بينهم مختلف؟ الحمد لله، هذا يختلف باختلاف نوع هذا الطول الذي تريد إزالته. فإذا كان طولا يوجب عيبا ويوجب ثقلا في مسألة مضغ الطعام ويوجب ضررا وتشويها في فمك، فلا جرم أن إزالة هذا العيب أمر مطلوب لا بأس به عليك، ولا تدخل في حدود من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب وشر أسنانه. فإن من الزينة المنهي عنها التفليج والوشر، فمن فعل ذلك لكمال الحسن وكمال التزيين فقط فإنه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا فعله الإنسان من باب إزالة العيب والضرر فحينئذ لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن من الأسنان ما يخلقه الله عز وجل طويلا جدا، يضرب في اللثة السفلى إن كان علويا، أو يضرب في اللثة العليا إن كان سفليا، ويوجب لصاحبه الضرر وانشقاق اللثة وعدم إقفال الفم. فمثل هذا عيب وضرر، لا بد من إزالة المقدار الذي يزول به.